النتيجة شبابنا بيموت على غير لا إله إلا الله. النتيجة شبابنا بيموت وهم بيتكلموا الأغاني. النتيجة أن قبور المسلمين الله أعلم بقى شكلها إيه، بقى العذاب اللي فيها شكله إيه. النتيجة أن شبابنا وإخواتنا بيموتوا على غير لا إله الله. النتيجة أن إحنا ضعنا في الدنيا قبل ضياع الآخرة. ليلة 67 وأيام 67، أيام 67 يا جماعة، لما كان المذيع اللي عمل للناس البحر طحينة وقعد يقول انتصرنا وطائراتنا حلقت، وهو بينادي الأمة وهو بيقول لهم أبشروا يا عرب، أبشروا يا عرب، أم كلثوم معكم، أبشروا يا عرب، فدية كامل تحارب أو تناضل أو تغني من أجلكم، أبشروا يا عرب، شادية معكم. والناس ما فائتش غير على النكسة وضياع سيناء والجولان في الأندلس. الأندلس من أسباب ضياع الأندلس كان في مغني اسمه زرياب، كان مغني أصلا في العراق ضمن الخلافة في العراق، ولكن طردوه من العراق بسبب طبعا مش الورع والتقوى، ولكن بسبب خلافات بينه وبين مغنيين أكبر منه. راح الأندلس، بدأ هو اللي يعمل الموشحات الأندلسية، بدأ يعمل موضة لبس للصيف وصيف لبس للشتاء ولبس للمناسبات، بدأ يعلم الناس أكلات جديدة، لبس جديد، بدأ يعمل حاجات جديدة، بدأ ينشر حفلات ويعمل حفلات ويعمل سهرات، لغاية ما غير تفكير الناس. المؤرخين بيعدوا زرياب من أسباب سقوط الأندلس، ولو سكتنا على المغنيين الموجودين الوقت هيبقوا من أسباب سقوطنا التام أخطر ما احنا ساقطين. جهد وتعبه يا جماعة. عبد الوهاب، أم كلثوم لفت كرة مصر كلها عشان تنشر صوتها. عبد الوهاب كان بيركب 3-4 مواصلات، ولما يخلص المواصلات يركب حمار، ولما ما عادش يمشي بحمار كان يمشي على رجليه وسط الغيطان ويقع في الترع وفي الطين عشان يروح صوان في قرية يوصل صوته للناس. جهده لغاية ما دمر الأمة، جهده لغاية ما ضيع تفكير الشباب. يا شباب، أحد إخواننا أخوه حصلت له الحكاية دهية، أخوه كان موجود في السيارة اللي حصلت فيها الحكاية دهية، راكب على ميكروباص ومسافر مصر ومعاه مجموعة كبيرة من الشباب وكلهم كانوا أصحاب، إدوا سيديهات للسواق عشان السواق يشغل لهم أغاني طول ما هم ماشيين في الطريق. السواق كان قدامه 2 شباب بموتوسيكل، كل شاب بموتوسيكل مشغلين على الطريق السريع أغاني بأعلى صوت وبأعلى درجة، والشباب مشغلين الأغاني بأعلى صوت، والراجل بيديله سيديهات فهو بيبص في سيديهات كده بيقول لهم أشغل لكم إيه منها يا رجالة، أشغل لكم إيه منها. في اللحظة دي يخبط الميكروباص في موتوسيكل شاهد الحادثة دي، أخ من إخواننا، أخ واحد صاحبنا كان في الميكروباص يخبط في الموتوسيكل، يطير الموتوسيكلين الاثنين، يقع الموتوسيكلين والشابين يقعوا على الطريق السريع ويتقطعوا حتت على الطريق السريع. الراجل بتاع الميكروباص نفسه يتقلب، وهو بيتقلب الراجل رقبته تدخل في الإزاز بتاع الباب اللي هو السواق بتاع الباب، الإزاز يذبحه ويقطع رقبته ويموت هذا السائق. وآخر كلمة قالها قبل ما يقابل ربنا، آخر كلمة ختمت بها حياته، أشغل لكم إيه يا رجالة، وهو ماسك السلاحات بتاعت الأغاني يختار لهم واحدة منها. الأخ نزل من الميكروباص يجري، لما الناس نجت بفضل الله يجري بسرعة يشوف الشباب اللي في الموتوسيكل، لقاهم الاثنين بيموتهم وصوت الأغاني طالع بأعلى صوت من الموتوسيكلين. بيقول كان الحزن اللي جوايا على الصوت اللي طالع أكثر من الشباب اللي بيموتوا، وكان أهم حاجة عندي إن أنا أقفل الصوت قبل ما إن أنا أشوف الشباب دول أحوالهم إيه. ومات الشباب، ومات سائق الميكروباص، خواتيم أصحاب المعازف، خواتيم مدمن الغناء، خواتيم مدمن المعازف، بعض من الشباب وشباب الجامعة الألمانية وشباب الجامعة الكندية وشباب الجامعة الأمريكية، والواقع الرهيب اللي وصلوا له ربنا يهديهم، الواقع الرهيب اللي وصلوا له والحفلات اللي بيعملوها والسهرات، الواقع الرهيب. حماد يعني طبعا مش الكل فيهم ناس محترمة وملتزمة ومن أفضل الناس طبعا، ولكن احنا بنتكلم عن بعض من هناك في هذه البيئات الخطيرة اللي بقت الموبقات بترتكب فيها وكأنها صغائر. يعني بعض الشباب نزل في حمام سباحة أولاد وبنات مع بعض في حفلة من حفلاتهم عشان يسمحوا فيها، ومشغلين الدي جي الموصول بالكهرباء طبعا، ومشغلين على أغاني عشان يستمتعوا بالوقت بتاعهم، وهم في هذا الحال يسقط هذا الجهاز، يسقط الكاسيت بتاعهم في المية وهو متصل بسلك الكهرباء وتتكهرب المية ويموتوا جميع المصعوقين، ويكون آخر حاجة بيموتوا عليها سماع الأغاني، زي الشاب اللي كان سايق العربية ومشغل أغنية هنرأى الحب سكارة مثلنا، وهو بيموت لما عمل حادثة وهم بيحاولوا يقولوا لا إله إلا الله قاعد يقول هنرأى الحب سكارة مثلنا، هنرأى الحب سكارة مثلنا. نتيجة انتشار المعازف شبابنا بيموت على غير لا إله إلا الله، شبابنا بيموت على غير لا إله إلا الله. أحد الإخوة كان ماشي على الطريق السريع

الكل واحد نشر في يوم من الايام اغنيه ينشر حاجه بتحارب المعازف عشان ربنا يكفر بيها. دي عندي كل واحد مفتون بالاغاني يحارب هذا الفيروس، يحارب هذا الداء عشان ربنا يشفي منه. يعني ان شاء الله ده كان اول لقاء لنا مع بعض. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا.